ويتكلم فيه عن القرآن مع أمة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. غنائم أربعة جعلها الله عز وجل لأقوام صالحين من أمثالكم يجتمعون في بيت من بيوته من أجل كلامه، من أجل كتابه، من أجل القرآن الكريم. تنزل عليهم السكينة، والسكينة قال بعض أهل العلم ملك من السماء ينزل من أجل مجالس القرآن، وقال بعض أهل العلم هي الطمأنينة التي يجعلها الله في القلوب. والصواب أن السكينة شاملة للأمرين، فملك ينزل من السماء لمثل هذا الاجتماع، وطمأنينة وراحة يقذفها الله في القلوب بمثل هذا الاجتماع، وتغشاهم الرحمة فتحيطهم الرحمة من كل مكان، رحمة من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، وتحفهم الملائكة. هم ملائكة سيارون يسيرون في الأرض يلتمسون الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر قالوا: هلموا إلى بغيتكم. يحفون هذا المجلس، والملائكة لا تجلس إلا في مجلس طاعة، وأعظم ذلك وأشرفه وأفضله وأعلاه وأحلاه وأكمله أن الله يثني عليهم في الملأ الأعلى. الله أكبر، الله أكبر، الله سبحانه وتعالى هو المثني ويثني في الملأ الأعلى. ما أعظم هذا الشرف، وما أزكاه، وما أحلاه لمن أخلص لربه سبحانه وتعالى. وإني لأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا هذا من هذه المجالس، وأن يجعلنا جميعا ممن نفوز بهذه الغنائم الأربع، وأن يزيدنا سبحانه من فضله أضعاف أضعاف. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحضور وللمسلمين والمسلمات. لدينا ستة محاور في موضوعنا نعرضها على فضيلتكم. المحور الأول: لو حدثتمونا حفظكم الله عن نعمة إنزال القرآن الكريم. الله أكبر، نعم الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله لا يحصيها عد ولا يحيطها حد، ولكن نعمة نزول القرآن من أعظم النعم الكبرى. القرآن كلام الله عز وجل، أعظم كتاب أنزله الله عز وجل، نزل على أشرف رسول أرسله الله عز وجل. فما نزل جبريل عليه السلام من السماء بأشرف من القرآن. أشرف ما نزل به جبريل عليه السلام من السماء هو القرآن، نزل به على أشرف من سكن الأرض، على سيد ولد آدم، على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهو أعظم آيات الله وأعظم ما جاءت به رسل الله. قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فهو كتاب مستقيم موصل إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل، ولا عوج فيه ولا نقص فيه أبدا بأي وجه من الوجوه. هو الموعظة البليغة من الله عز وجل، فلو كانت القلوب طاهرة لارتعدت لكلام الله عز وجل وخشعت لكلام الله عز وجل، وهو الشفاء التام لكل داء، وفيه الهداية وفيه الرحمة وبه الرحمة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم، ورب الكعبة، القرآن شفاء للمؤمن من كل داء، شفاء من الأدوية من الأدواء المعنوية التي تصيب القلوب، وشفاء من الأدوية الحسية التي تصيب الأجساد. هو الكتاب المبارك الذي تستجلب به البركات من الله سبحانه وتعالى، فتلاوته كلها بركة وأجور مضاعفة، وهو بركة في الوقت والعمر. ووالله ما استجلبت البركة من الله بمثل تلاوة القرآن. من أراد أن يبارك الله له فعليه أن يداوم على قراءة القرآن، عليه أن يتخذ القرآن سميرة وأنيسة وجليسة، يختار له أفضل أوقاته، يقرأ كلام الله، يفرح بكلام الله، يفهم كلام الله، تأتيه البركات من حيث يدري ولا يدري. والله من استفتح يومه بقراءة القرآن وجد في ذلك اليوم من البركة وإنجاز الأعمال ما لا يجده في غيره من الأيام. كتاب مبارك باركه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. اتبعوه، اتلوه وافهموه واعملوا بما فيه لتنالوا بركته. إن أردتم بركته فعليكم به، اقرؤوه وافهموه واعملوا بما فيه. فهذا القرآن نعمة عظمى، والنعم يجب شكرها، وكلما عظمت النعمة كلما عظم الشكر، والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالأعمال. فشكر الله على القرآن يكون باعتقاد أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وبمحبة هذا القرآن وتعظيم هذا القرآن بالقلب، وشكر الله على القرآن باللسان، الحمد له على إنزال القرآن. يحمد العبد ربه مرارا وتكرارا على أنه أنزل القرآن، وتلاوة هذا القرآن والشكر لله بالأعمال، أن يعمل الإنسان بالقرآن وأن يهتدي بالقرآن، فينظر بالقرآن ويسمع بالقرآن ويتكلم بالقرآن ويعمل بالقرآن، يأخذ هداه من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة قرينة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ووالله من لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن. والذين يقولون نحن قرآنيون كذابون، لو كانوا قرآنيين لعملوا بالسنة. فإن القرآن آمر باتباع السنة، يهتدي الإنسان بكتاب الله وبسنة رسول الله يكون وقافا، إذا قرأ الآيات يفهم معانيها، فإذا وجد النهي حاسب نفسه: أين أنا من هذا النهي؟ هل أنا متلبس بما نهى الله عنه فيسارع بالتوبة والأوبة، أم أني ولله الحمد والمنة سليم من هذا؟ إذا وجد الأمر يحاسب نفسه: هل أنا عامل بما أمر الله به أم أني مخالف لهذا؟ حتى يفرح بالقرآن ويهتدي بالقرآن ويكون شكر الله على القرآن. أما إذا كانت الأخرى، وأعيذ نفسي وإياكم بالله أن نكون من أهلها، فإن أولئك يصدق عليهم قول بعض السلف: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يسمع لعن فاعل الفعل وهو يتلبس بالفعل والعياذ بالله. فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة العظمى. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. للقرآن الكريم فضائل كثيرة، فهلا حدثتمونا عن بعض فضائل تلاوة القرآن الكريم؟ أحسنتم وبارك الله فيكم. القرآن كله خير، ومن خيره تلاوته، وتلاوته أجور عظيمة وشرف كريم. يكفي في فضله أن الإنسان يقرأ القرآن كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل هذا الشعور، أن تستشعر وأنت تقرأ القرآن أن هذه الآية التي تقرأها قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستشعر في قلبك، تستشعر هذا الأمر العظيم أنك تقرأ ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شرف أعظم من أن توافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. على مكث قال العلماء يعني بتؤدة وبعدم إسراع. من فضائل تلاوة القرآن ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة، يوم القيامة يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في ذلك اليوم يجيء القرآن فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة. الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ثم يكسون، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقية الناس. وصاحب القرآن يكسى بكسوة عظيمة. يجيء القرآن فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، يلبس حلة مثل هذه العباءة، حلة كرامة تظهر كرامته بها بين الناس في ذلك الموقف العظيم. ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه، وذلك في الجنة، فيقال له اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومن فضائل القرآن ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي، وقال الألباني حسن صحيح. يوم القيامة إذا دخل الناس الجنة فإنهم دخل أهل الإيمان الجنة فإنهم يدخلونها بفضل الله وأعمالهم سبب، ولكن لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخلون بفضل الله. فإذا دخلوا الجنة بفضل الله كانت درجاتهم في الجنة بحسب أعمالهم. ومن أعلى الناس درجات في الجنة أهل القرآن، لأن قارئ القرآن إذا استقر في درجته التي له بعمله يزاد. فيقال له اقرأ وارتقي، من هذه الدرجة درجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بحسب تلاوته. إن كان يرتل في الدنيا بأناه ويمد المدود ويفسر الكلام فإن هناك سيتلو هكذا فيرتفع يرتفع يرتفع، وإن كان يتلو سريعا فإنه سيتلو هكذا. فإن منزلتك التي أكرمك الله بها فوق منزلة عملك عند آخر آية تقرأها. وبعض أهل العلم ذكر باجتهاده، ولا أعلم دليلا على هذا، أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، بعدد آيات القرآن. فإذا كان قارئا للقرآن كله بشرطه فإنه يبلغ الفردوس، هذا ذكره بعض أهل العلم والله أعلم به، لكن ذكره بعض العلم من باب الاجتهاد. من فضائل القرآن ما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم في الصحيح. انظروا يا إخوة، اقرأوا القرآن، كل القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وما أحلى الشفاعة في ذلك اليوم. واقرأوا الزهراوين، جاء التخصيص، البقرة وآل عمران، فإنهما تحاجان عن أصحابهما. ألاحظوا يا إخوة، عن أصحابهما، الصاحب هو الملازم. لا يسمى الإنسان صاحبا إلا إذا لازم، أما إذا كان يأتي مرة ويذهب لا يسمى صاحبا. إذن من يلازم قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران بإخلاص يفوز بهذا الفوز العظيم. تحاجان عنه يوم القيامة. ثم جاء التخصيص، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. والله إن أخذها بركة، ولذلك الموفق الذي يحرص على أن يحفظ سورة البقرة، لأن أخذها بركة وتركها حسرة، لأنه تفوته البركة. ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. ولذلك يا إخوة، الذي يديم قراءة القرآن يحمى بإذن الله من السحرة. وأفضل ما يرقى به المسحور سورة البقرة. انظر ملمح سورة البقرة، ذكرت في الحديث 3 مرات، ذكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنها من القرآن، والقرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ذكرت في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، وهي إحدى الزهراوين، وهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا سورة البقرة، فذكرت البقرة 3 مرات، وهذا يدلك على شرف قراءة سورة البقرة من فضائل تلاوة القرآن. ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. متفق عليه. مثل الذي يقرأ القرآن وهو مجيد له، مجود له، سهل عليه، فهذا في المرتبة العالية مع الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وشديد، ولكنه يجاهد نفسه مع التعب يقرأ، فإن له أجرين: أجر التلاوة وأجر المجاهدة. بعض الناس يفتح المصحف يقرأ صفحة يتعب، يغلق المصحف. لا يا أخي، جاهد واقرأ فإن لك أجرين: أجر القراءة، أجر القراءة، وأجر المجاهدة. من فضائل تلاوة القرآن ما جاء عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري في الصحيح. شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية لمن تعلم القرآن وعلمه بشرطه. فخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من اشتغل بالقرآن مخلصا لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائل تلاوة القرآن ما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، موضع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ يغدو يعني يذهب مبكرا، الغدو هو الذهاب في الصباح الباكر. إلى بطحان، وادي من أودية المدينة، أو إلى العقيق أيضا وادي من أودية المدينة، فيأتي منه بناقتين، وأفضل أموال العرب هي الإبل، أفضل أموال العرب وأشرفها وأغلاها الإبل، فيأتي بناقتين كوماوين يعني عظيمتين، في غير إثم ولا قطع رحم، يعني كما يقول العامة حلال زلال، طبعا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يكلم من؟ أهل الصفة، أهل الصفة فقراء، ففقير تقول له تذهب وتأتي بناقتين كوماوين عظيمتين من غير تعب ومن غير إثم ومن غير قطيعة رحم. قال فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، ومن الذي لا يحب؟ قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله، آيتين خير له من ناقتين. الله أكبر، الآية الواحدة خير للمسلم من أن يشتغل بالدنيا فيكسب ناقة، والناقة في ذلك الوقت هي أعظم المال، وأن يقرأ آيتين خير له من أن يكسب ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم في الصحيح. يا إخوة عندنا إهمال كثير، لو أن الإنسان إذا أذن المؤذن ترك كل شيء كما كان السلف يعملون، روي عن بعض السلف أنه إذا رفع المطرقة، حداد إذا رفع المطرقة فقال المؤذن الله أكبر ما ينزلها، يرميها من يده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله فإذا أذن كأنه لا يعرفهم. لو أن الواحد منا إذا أذن توضأ وأحسن الوضوء وغدا إلى المسجد صلى ركعتين ثم فتح المصحف، كم آية سيقرأ؟ خير له من أن يشتغل بالدنيا ويحصل الأموال العظيمة. والله يا إخوة الأغنياء حقا هم أهل القرآن، الأغنياء الفائزون هم الذين يشتغلون بكلام الله، يشتغلون بالقرآن. وجاء عن أيضا من فضائل القرآن ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. الله أكبر، إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. الله أكبر يا إخوة، لله المثل الأعلى. لو قيل لنا إذا عملت العمل الفلاني ستسجل في خاصة الحاكم، تسجل في دفاتر الديوان، والله الواحد منا يجتهد أن يعمل هذا العمل بكل ما يستطيع، فكيف بعمل تكون فيه من خاصة الله؟ الله أكبر، بأن تكون من أهل القرآن. من فضائل القرآن أو تلاوة القرآن ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الله أكبر. الحرف الواحد بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فضل عظيم. هل هو هكذا فقط؟ لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف. ألف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الألباني. هذه أيها الفضلاء بعض فضائل تلاوة القرآن، أقولها حتى نرفع همتنا في تلاوة القرآن، وحتى يعرف المفرط منا كم يفوته من فضل ويمكنه التدارك. يمكنه أن يتدارك بأن يعزم من الآن على أن يكون من أهل القرآن. جعلنا الله عز وجل جميعا من أهل القرآن، وأكرمنا بهذه الفضائل وغيرها، وزادنا من فضله وإحسانه أضعاف أضعاف. نعم. شيخنا أثابكم الله، الناس يتفاضلون في تلاوة القرآن كتفاوتهم في الإيمان، فمن أحسن الناس تلاوة للقرآن الكريم؟ أحسنت، عرفنا شيئا من فضل تلاوة القرآن، لكن من أحسننا تلاوة للقرآن؟ من أحسن الناس تلاوة للقرآن؟ لا شك أن الناس لا يستوون في تلاوة القرآن. أحسن الناس تلاوة للقرآن من توفرت فيه أمور: الأول، من كان في قراءته للقرآن مخلصا لله وخالط ذلك قلبه فخشع عند تلاوة القرآن. مخلص، فخالطت التلاوة قلبه فأثمرت خشوعا. جاء عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن، إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو؟ الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. قال العلماء: بأن يتلو متحزنا وأن يظهر الخشوع على صوته، هذا أحسن الناس صوتا بالقرآن. ذكر العلماء أن أحسن ترتيل للقرآن أن يقرأ متحزنا. وأن يتأثر قلبه فيظهر الخشوع في صوته. وعن حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. رواه البخاري في الصحيح. يا معشر القراء للقرآن استقيموا، يعني الزموا الإخلاص، فإنكم إن فعلتم فقد تقدمتم على الناس وسبقتم الناس، أما إن كانت الأخرى قرأتم من أجل الدنيا، من أجل ثناء الناس، فهذا هو الضلال البعيد والعياذ بالله. وجاء عن الضحاك بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي، ما أخذ شيئا. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقولوا هذه لله وللرحم، أنا أعطيك لله وللرحم، أنا أعطيك لله ولصداقتنا، لا تقولوا هذه لله وللرحم فإنها للرحم. وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم، إذا جاءه القوم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. رواه البزار والبيهقي، وقال الألباني صحيح لغيره. وأولى الناس بالإخلاص هم أهل القرآن، فمن قرأ لله كان له الشرف الذي ذكرناه، ومن قرأ ليقال هو قارئ، سيدنا الشيخ المقرئ الفلاني، فهذا والعياذ بالله من أول الناس يقضى يوم القيامة، ومن أول الناس دخولا للقرآن للنيران، يدخل على وجه الإهانة، يسحب سحبا. قارئ القرآن الذي أنعم الله عز وجل عليه وقرأ القرآن يؤتى به فيعرف نعم الله عليه فيعرفها، فيقال ما عملت فيها؟ فيقال قرأت فيك القرآن، فيقال كذبت. هناك ليس إلا الحقيقة، كذبت ولكنك قرأت ليقال قارئ، وقد قيل أخذت جزاءك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. يقول الآجري رحمه الله: ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به وليقرأه لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، والميل إلى الثناء والجاه عند أبناء الدنيا، يعني من الأغنياء وأصحاب الجاه يطلبونه يقرأ عندهم ويعطونه. فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن صوته فتنة عليه، وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية. وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة من غفلتهم، فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل وينتهوا عما نهاهم عنه، فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. هذا الأمر الأول، انتبهوا، أن يخلص لله وأن يتأثر بالقرآن حتى يخشع قلبه. الأمر الثاني، من يحرص أن يقرأ القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم ويحبره تحبيرا ويزين القرآن بصوته. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ يرتل ويترسل حتى تصبح كأنها أطول من السورة التي هي أطول منها. هذه صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. ماذا؟ يقرأ مترسلا ثلاث سور في ركعة. كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ مترسلا بتؤدة. صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. متفق عليه. وفي رواية عندهما، أي عند الشيخين: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ما أذن الله لشيء يعني ما استمع الله لشيء. الله يسمع تلاوتنا والله، ولا يختلط عليه صوت بصوت. ثق يا عبد الله أنك عندما تقرأ القرآن الله يسمعك. هل شعرنا بهذا؟ هل استشعرنا هذا ونحن نقرأ القرآن أن الله يسمعنا؟ ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي حسن الصوت يرتل القرآن. وعن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن قيس أعطي مزمارا من مزامير آل داود. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على من يحسن صوته عند تلاوة القرآن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه مسلم في الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها فتأخرت بعد العشاء. قالت: ثم جئت، يعني متأخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ قالت: قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك، لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. وفي هذا يا إخوة دليل على أن المرأة يجوز لها أن تستمع تلاوة الرجال للقرآن. قالت فقام صلى الله عليه وسلم وقمت معه حتى استمع له. هذا كان يقرأ في المسجد، لأن الصحابة أحيانا كانوا يصلون الليل في المسجد. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عائشة على صوته قام ليستمع لصوته. قالت حتى استمع له ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة. مولى، انظروا كيف شرف وهو مولى لحسن تلاوته للقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود وصححه الألباني. قيل لبعض السلف فإن لم يكن صوته حسنا قال يحسنه ما استطاع. الله يقبل منك ما تستطيع، حسنه، حاول أن تحسنه، وما تستطيع يقبله الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث حتى يكون الإنسان أحسن الناس تلاوة أن يبتعد عن التصنع في التلاوة وعن قراءة القرآن بالألحان. بعض القراء هدانا الله وإياهم يقرؤون على طريقة أهل الغناء، وهذا كرهه السلف كراهية التحريم. قال محمد بن الحسين رحمه الله وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة يعني المتصنعة، فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام وسفيان بن عيينة وغير واحد من العلماء، ويأمرون القارئ، واستمعوا، ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع بقلبه، يعني أن يقرأ بتحزن. هذه التلاوة الصحيحة بعيدا عن التصنع. بعض الناس يقرأ القرآن كأنه يمثل، هذا مكروه عند السلف. نعم يعطي الآية حقها، فإذا كانت الآية يعني أن الله قال يعطيها حقها من الجلال، وإذا كانت الآية مقولة قوم كفار كقولهم يعني وقالت اليهود يد الله مغلولة، ذكر العلماء أنه من الأدب أن يخفض صوته ثم يرفع صوته بقوله غلت أيديهم. هذا إعطاء الآية حقها. أما التصنع والتكلف فهذا مكروه ولا يصلح في التلاوة. هذا هو الذي يكون أحسن الناس تلاوة، من أتى بهذه الأمور الثلاثة. نعم شيخنا زادكم الله علما نافعا، كيف ينتفع بالقرآن الانتفاع التام؟ الانتفاع التام بالقرآن له وسيلة وله طريقة. أما الوسيلة فبينها ربنا سبحانه وتعالى في قوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أي إن في القرآن لذكرى وموعظة لمن كان له قلب حي يفهم ويتأثر بالقرآن، أو ألقى السمع أي أصغى للتلاوة ووجه سمعه إلى الآيات، فلا يكون متشاغلا ولا غافلا، بل يكون مقبلا كأن الله يكلمه. وهو شهيد أي شاهد القلب، حاضر يعرف ما يقرأ. بعض الناس يا إخوة همه أن يختم، ربما افتتح السورة ولا يشعر إلا وهو في آخرها. صحيح أن لسانه يتلو، لكن نفسه يتفاجأ أنه وصل إلى آخر السورة، لأنه لا يحضر قلبه، بل ربما أن قلبه خارج المسجد أو خارج البلد. هذا لا ينتفع بالقرآن الانتفاع التام. فوسيلة الانتفاع بالقرآن أن يجمع القارئ قلبه عند تلاوة القرآن وعند سماع القرآن، وأن يلقي سمعه، وأن يحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه وتعالى. هذه الوسيلة، وكثير منا يفتقدها، ليس لأنه عاجز بل قادر، لكنه لا يفعل. وأما الطريقة فهي أن يسير على طريقة الصحابة من تلاوته وحفظه وتدبر معانيه والعمل بما فيه، أن يحفظ، أن يتلوه، أن يحفظه قدر الإمكان، أن يتدبر معانيه، أن يعمل بما فيه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤوننا القرآن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وأبي بن كعب وغيرهما يقولون: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز 10 آيات حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن. رواه الطبراني وذكره الألباني في الصحيحة. والمقصود أن القرآن يجري على ألسنتهم بسرعة ولا يخالط قلوبهم، كما أن اللبن يجري في الفم بسرعة، فقراءتهم بأفواههم لا تجاوز تراقيهم، فلا ينتفعون بالقرآن. وهذا على خلاف ما كان عليه الصحابة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا الأمر موجودا. وقال ابن مسعود: إن قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل، يعني نثر التمر الرديء، لا يجاوز تراقيهم، وقال: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. بعض الناس يقرأ هكذا، بعض الناس يقرأ هكذا، ينثره نثرا ويمر سريعا، يعني عندما تسمع له ما تفصح الحروف. ما هكذا يقرأ القرآن. يقول: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وفي رواية: ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل. وهذا والعياذ بالله حال بعض القراء. نعم هو حافظ وحسن الصوت ولا يخطئ، لكنه ما يقف عند القرآن ولا يعرف الحلال والحرام ولا يظهر عليه ولا تظهر عليه الخشية ولا يظهر عليه التدين. وعن أبي جمرة الضبعي قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث. يتمدح: أنا سريع القراءة وأقرأ القرآن في ثلاث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. القراءة بتدبر أحسن من القراءة السريعة. فالذي يريد أن ينتفع بالقرآن على كمال الانتفاع فعليه بهذه الوسيلة وعليه بهذه الطريقة. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم، من يطلع على تراجم سير العلماء يقف على نماذج كثيرة تشحذ الهمم مع القرآن، فلو حدثتمونا عن نماذج من سير العلماء مع القرآن. أنتم تسألون أسئلة تثير الفوائد، والإخوة يزعلون إذا طولنا. الليل طويل شيخنا. القرآن أس الصلاح وأصل الصلاح، والصالحون لهم مع القرآن أحوال عجيبة، سأذكر طرفا منها فقط. عثمان بن عفان رحمه الله كان كثير التلاوة للقرآن، حتى قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل. وفي رواية: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، وما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله، يعني في المصحف. وفي أيام الفتنة وفي وقت اشتدادها عندما حصر في بيته ما ترك تلاوة القرآن. وما أشغله حرص أولئك الخوارج على قتله عن تلاوة القرآن، بل إنه رضي الله عنه حتى في الليلة التي أيقن أن أولئك الخوارج سيقتحمون بيته وسيقتلونه فيها من شغل عن تلاوة القرآن، بل قتل شهيدا رضي الله عنه تاليا للقرآن. واليوم كثير من الناس ينشغل عن القرآن بأدنى مشغلة. بعض المسلمين تقول له: متى قرأت القرآن؟ يقول: الجمعة الماضية. لماذا يا أخي؟ قال والله ما عندي وقت، مشغول. طيب كم مرة تنظر في الجوال؟ كم ساعة من يومك لهاتف الجوال؟ هي الغفلة. قال عفان: قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، لكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن منه رضي الله عنه. وقيل لأخت مالك بن أنس الإمام: ما كان شغل مالك بن أنس في بيته؟ ما الذي يشتغل به هذا الإمام وهو أحد الأئمة الأربعة في بيته؟ قالت: المصحف والتلاوة. شغله في بيته المصحف والتلاوة. ومن تعظيمهم للقرآن أنهم كانوا ينزهون أفواههم عن الروائح الكريهة من أجل القرآن. يقول قتادة: ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآن. ألاحظوا أن الأكل في ذاك الزمان قليل، ومع ذلك ترك الكراث، لأن للكراث رائحة لأنه يقرأ القرآن. ويقول مسافر الشامي: سمعت يزيد بن عبد الرحمن يقول: إن أفواهكم طرق من طرق الله فنظفوها. قال: فما أكلت البصل منذ قرأت القرآن. وكان أبو العالية الحافظ المقرئ إذا قرأ القرآن اعتم، أي لبس عمامته ولبس ثيابه واستقبل القبلة، وكان شديد العناية بالقرآن فرفعه الله بذلك. هو أصله عبد، لكن اعتنى بكلام الله فرفعه الله. دخل مرة على ابن عباس رضي الله عنه وهو أمير البصرة لعلي رضي الله عنه، فرحب به ورفع منزلته وأجلسه على سريره عن يمينه. وكان في المجلس طائفة من سادة قريش فتغامزوا به وتهامسوا بينهم، وقال بعضهم لبعض: أرأيتم كيف رفع ابن عباس هذا العبد على سريره؟ فأدرك ابن عباس ما يتغامزون به، فالتفت إليهم وقال: إن العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع قدر أهله بين الناس ويجلس المماليك على الأسرة. هذا العز، هذا الشرف، أن تكون من أهل كتاب الله، أن تكون من أهل العلم. قال: وقد رفع الله أبا العالية بالقرآن. كان أبو العالية يقول: تعلم القرآن 5 آيات فإنه أحفظ لكم. هذه منهجية في حفظ القرآن، يعني لا تكثروا من الحفظ، لأن من أكثر الحفظ يتفلت منه سريعا. لكن احفظ 5 آيات. وأنا دائما أقول: ابدأ بالقليل، قل لنفسك احفظ آية في اليوم بس، احفظ آية بس، لابد احفظ آية. إذا وجدت أنك تحفظ طول اليوم اشتغل بهذه الآية، احفظ آيتين. وجدت أنك قادر احفظ 3 آيات، احفظ 4 آيات، 5 آيات. كثير منا إلى الآن ما حفظوا القرآن لأنهم ما أرادوا، وإلا فالله يسر القرآن. لو أنك فقط ألزمت نفسك أن تحفظ آية في اليوم لا تفكر انك تختم، لا، ألزم نفسك أن تحفظ آية في اليوم، والله ستحفظ، ستحفظ الآية، ثم تزيد عليها آية، ثم تزيد عليها آية، وإذا استطعت أن تجعلها آيتين في اليوم وهكذا. لكن بعض الناس يريد أن يبدأ ويحفظ، وذلك يقول ما استطيع. طبعا أن تبدأ اليوم وتحفظ غدا ما يمكن. وكان رحمه الله يأمر بتعلم القرآن ومجانبة أهل الأهواء والبدع، قال تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وإياكم وهذه الأهواء فإنها توقع العداوة والبغضاء بينكم. أذكر لكم قصة عجيبة ذكرها أهل السير له رحمه الله، ذكروا أنه أصابته آلام شديدة في رجله ولم يزل الألم يشتد، فجاءه الطبيب وقال إنه مصاب بالآكلة. قال وما الآكلة؟ قال الطبيب داء يأكل العضو الذي يحل به ثم ينتقل إلى ما فوقه حتى يأتي على الجسد كله. وأخبره الطبيب لابد من بتر ساقه، فأذن له وهو كاره لذلك. ولما أحضر الطبيب مناشيره لنشر العظم، هذا الذي كان عندهم، وما يتبع ذلك، قال له أتريد أن نسقيك جرعة مخدر لكي لا تشعر بالألم فإنه شديد. فقال رحمه الله بل هناك ما هو خير من ذلك، خير من المخدر. أحضروا لي قارئا يتقن كتاب الله واجعلوه يقرأ علي ما تيسر من آياته البينات، فإذا رأيتموني قد احمر وجهي واتسعت حدقتاي وثبت نظري في السماء فافعلوا بي ما شئتم. فنفذوا أمره وبتروا ساقه، فلما أفاق قال له الطبيب كأنك لم تشعر بآلام الشق والبتر. فقال لقد شغلني برد حب الله وحلاوة ما سمعته من كتاب الله عن حرارة المناشير. هؤلاء تمكن الإيمان وحب القرآن من قلوبهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم ولم يكلم حتى يفرغ من قراءته. ويقول النخعي كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف. النخعي تابعي، والتابعي إذا قال كانوا يقصد الصحابة. كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف، يعني كانوا يكرهون أن يقال المصيحف. قال سعيد بن المسيب لا يقل أحدكم مصيحف، ما كان لله فهو حسن عظيم جميل. هذا من تعظيمهم للقرآن حتى في اللفظ. كانوا يكرهون أن يصغر المصحف. ومن لطيف سيرهم أن رجلا قال لمحمد بن سيرين هذه سورة خفيفة، هذه سورة خفيفة. قال من أين تكون خفيفة؟ والله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولكن قل يسيرة، فإن الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. هذا من فقههم ومن إدراكهم لقدر القرآن ومعاني القرآن. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه من حبه للقرآن يقرأ القرآن كله في ليلة، كل ليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر، يعني مرة في كل شهر مرة. فقال: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قال: يا نبي الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قال: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. رواه مسلم في الصحيح. وقال ابن عون: أحب لكم يا معشر إخواني 3: هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار، ولزوم الجماعة، والكف عن أعراض المسلمين. وقال أبو إسحاق: يا معشر الشباب، اغتنموا قوتكم، قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية. يقول للشباب ليشجعهم: قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وأصوم 3 أيام من كل شهر، والاثنين والخميس. هذه حال الصالحين مع كتاب الله. وقال أيضا، قال أبو إسحاق، واسمعوا ما قال: والله إننا نستحي إذا سمعنا مثل هذا الكلام. يقول: ذهبت الصلاة مني وضعفت، يعني صلاة الليل، ذهبت الصلاة مني وضعفت، وإني اليوم لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران. لا إله إلا الله. أجل ماذا نقول؟ يقول: ضعفت لأنه صار لا يقرأ وهو قائم إلا بالبقرة وآل عمران ويجلس. اليوم لو قرأ الإمام في التراويح 10 آيات نبدأ نحرك رجولنا، إذا وصل 20 نبدأ نجلس، ونرى أن ما شاء الله. وكانوا يراجعون حفظهم مع كونهم حفاظا. قال قتادة لسعيد: خذ المصحف فأمسك علي، يعني سأراجع معك. قال: فقرأ سورة البقرة فما أسقط منها واوا ولا ألفا ولا حرفا، فقال: يا أبا النضر، أحكمت؟ قال: نعم. وقال أبو بكر بن عياش: كان الأعمش يعرض القرآن فيمسكون عليه المصاحف فلا يخطئ في حرف. وهكذا هم أهل الصلاح. أنا رأيت الشيخ علي الحذيفي وهو من أحفظ أهل الأرض اليوم، يحفظ القراءات بإتقان، شفاه الله وعافاه، مريض هذه الأمر، شفاه الله. كل يوم يمسك له المصحف ويراجع، لا يترك ذلك. بعض الناس يقول: أنا ما أمسكت المصحف من 20 سنة. ما هذا سير السلف؟ السلف كانوا يحبون القراءة من المصحف والتلاوة من الحفظ، وكانوا يراجعون من المصحف. ما يغتر الإنسان بحفظه، يقول: أنا ما استطع، ما خلاص، أنا ما أحتاج أن أراجع. ما هكذا فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكانوا يحرصون على وردهم من القرآن لا يتركونه. فإذا فاتهم من الليل قرأوه من النهار. كان لابن عون 7 يقرأه كل ليلة، فإذا لم يقرأه أتمه في النهار. وفي علوم القرآن قال ابن عباس في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وكانوا يستسهلون الصعب من أجل القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وعن الشعبي قال خرج مسروق إلى البصرة إلى رجل يسأله عن آية فلم يجد عنده فيها علما، فأخبره عن رجل من أهل الشام فقدم علينا في الشام وطلبها هناك. من سير الصالحين مع القرآن أنهم يحرصون على حسن السمت. قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يجهل مع من يجهل. لا ينبغي لحامل القرآن أن يجهل مع من يجهل. هذه أيها الإخوة باختصار دعا إليه الوقت بعض سير الصالحين مع القرآن، وفيها آداب عظيمة للمؤمنين في التعامل مع القرآن. نعم. شيخنا سليمان سلمكم الله في الدنيا والآخرة، بين أيدينا المحور السادس وبه نختم. إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه تعنى بخدمة القرآن الكريم، وذلك بحلقاتها القرآنية المتنوعة في مقر المركز وحلقات التحفيظ في المساجد، وقد خرجت بحمد الله مجموعة من حفظة القرآن المتقنين الذين تقلدوا منصب الإمامة في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهل من كلمة توجهونها للقائمين على هذا المركز في مسك ختام محاضرتكم القيمة؟ الحمد لله، من مكارم دولة الإمارات ومن محاسن دولة الإمارات ومن مفاخر دولة الإمارات عنايتها بالقرآن، وهذا أمر من الوضوح بمكان. عنايتها بالتحفيظ وبخدمة القرآن وبإقامة المسابقات للقرآن، ونحن نذكر ذلك لنشجع أهل الخير على خيرهم، ولنشكر أهل الخير فإنهم يستحقون الشكر، ولنغيظ أهل الأهواء الذين يريدون الفساد ويمكرون ببلاد المسلمين ويسيئون إلى بلاد المسلمين، ويسوءهم أن تذكر محاسن بلاد المسلمين. فهم مفسدون في الأرض، والله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، ونحن لا نحب المفسدين ونريد أن نغيظ المفسدين. دولة الإمارات العربية المتحدة زادها الله خيرا من محاسنها ومكارمها عنايتها بالقرآن، ومن هذه العناية مراكز مكتوب، فإنها تعنى بالقرآن وعلومه عناية بالغة، وهذا والله هو الشرف، وهذا هو الله والله هو العز. أعز عباد الله من خدم كتاب الله، وأشرف عباد الله من خدم كتاب الله سبحانه وتعالى. فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا للقائمين على تعليم القرآن في كل مكان، وعلى إخواننا القائمين على هذا المركز. وإني أوصيهم بالإخلاص لله وبلزوم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والعمل الدؤوب للارتقاء بهذه المراكز ولزيادة خيرها. وأنا بحمد الله أتابع نشاط هذه المراكز والطلاب الذين يتخرجون من هذه المراكز، وهذه نعمة من الله. أوصيهم بأن يجتهدوا في زيادة العمل وحسن المعاملة للطلاب، فإنهم يسيرون في طريق أهل الله وخاصته، وليحمدوا الله أن الله يسر أن يكون عملهم فيما يرضيه، فيعملون ويرضون ربهم بشرط الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. وليعلم المؤمن أن الله يحب منه إذا عمل عملا أن يحسنه ويتقنه، فمن أوكل إليه عمل فليحرص على أن يقوم به على وجه الكمال والتمام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يزيد الخير خيرا، وأن يبارك في إخواننا القائمين على هذا المركز، وأن يجزيهم خيرا، وأن يبارك في جميع الإخوة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما جمعنا في هذا المسجد في هذه المحاضرة إخوانا متجاورين، أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنشر الخير في بلاد المسلمين. اللهم انشر الخير في بلاد المسلمين، اللهم انشر الخير في بلاد المسلمين، اللهم قل المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيد الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة. اللهم زد الخير فيها، اللهم زد الخير فيها، اللهم زد الخير فيها، اللهم زد الجماعة فيها قوة، اللهم زد الجماعة فيها قوة، اللهم زد الجماعة فيها قوة، اللهم زد الألفة بين الراعي والرعية فيها يا رب العالمين. اللهم زد الألفة فيها بين الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم زد الألفة بين الراعي والرعية فيها يا رب العالمين. اللهم يا رب نجعل حاكم هذه البلاد رحمة على من في الإمارات من المواطنين والمقيمين. يا رب العالمين وزده خيرا وتواضعا وقربا من الناس يا رب العالمين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، واهدنا وإياه والمسلمين إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في وفيكم، وأن يمد أعمارنا في طاعة، وأن يبارك لنا فيما بقي من أعمارنا، وأن يختم لنا بخاتمة خير. واعذرونا على الإطالة، لكنه القرآن. والنفوس تحب كلام الله، وتحب الكلام عن كلام الله، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما قلنا، وأن يجعله نافعا لنا ورافعا لنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. في ختام هذه المحاضرة النافعة نحمد الله تعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي الذي ارتحل إلينا بذلا للعلم ونفعا للناس، فجزاه الله عنا كل خير. والشكر موصول لكم أيها الأخوة الكرام على حضوركم، ممن كان ممن حضر بشكل مباشر أو ممن تابع عن طريق برامج التواصل الحديثة، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.